وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا فقال لأهلهم امكثوا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما فاخلع عنا عليك فاخلع عنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نا عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى فلما أتى نودي يا موسى فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى وأقم الصلاة لذكري فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا وأقم الصلاة لذكري بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة